تطيح عيونك بعيوني شلون أسرها ويسأل شلوني بليته طيفي بطيفي سير علي نسمع لمختنقة جاني واني ما بين موش مصدقة ومصدقة أغلا سغلا برد لي روحي بساعة الملقة شفته وشفته من الخزران مجرحة وزرقة هذا العزيز وعاش من شافه لكن أشوف مفطر أشفافه هذا العزيز وعاش من شافه لكن أشوف مفطر أشفافه إن كان هذا حسين خبروني شلون أسأله ويسأل شلوني بنيته حلمي أمي جاني وعساني ميت بأحلامي مرني سرني من فرحتي ما تشيل نجدامي أغفى بلهفة وقعد وطشت الثغف جدامي شصبر وانظر شيب الكريم امترب ودامي تمنيت راس بحضن لكني شفت الأبو راس بوسط حضني تمنيت راس بحضن لكني شفت الأبو راس بوسط حضني وي راس أبو يا حسين خلوني شلون أسأل ويسأل شلوني بنيته خطى رجاني يا هلا جاني يا هلا بجيت أحلى الأمور أحلى على ميته تجرح تذبح من اليتيمة كلمة الباب ذخري صدري ضمت ويد تمر على صوابه بتفي وعطفي من راس أبويا أنفض ترابه أسرح وامسح دم الذي جامد على هدابه قمت أسأله وراسه وسط حجري من الذي أيتمني بزغري قمت أسأله وراسه وسط حجري من الذي أيتمني بزغري لما أشوفه كانت ظنوني شلون أسأل ويسأل شلوني بنيته خطى رجاني يا هلا بنيته محلى العقول ومر على بنيته خطى رجاني يا هلا بنيته نهيته احلى الامور مر على نهيته اسمع تطيح عيونه بعيوني شلون اسئله ويسال شلوني اسمع تطيح عيونه بعيوني شلون اسئله ويسال شلوني بنيته شحتي بعض المصايب صعبة تتفصل صعبة وقلبه حنين ولا يرضى علي ينذل طفلة وقتلة خلني احكي بس خلني احكي بالمجمل انخيتك ريتك عن خدي الأحمر بويا لا تسأل عن خاتمك ما سئلك وشرطي يا بويا ما تسألني عن قرطي ايه عن خاتمك ما سئلك وشرطي يا بويا ما تسألني عن قرطي خي عوني راسك بيدي خي عوني شلون أسأل ويسأل شلوني بنيته خطى رجاني يا هلا بنيته محلى الأمور مر على بنيته خطى رجاني يا هلا بنيته محلى الأمور مر على بنيته اسمع تطيح عيونه بعيوني شلون أسئله ويسأل شلوني أسمع تطيح عيونه بعيوني شلون أسئله ويسأل شلوني بنيته خاسر خاطر بنت لك النيمون عالخاطر بحيرة كبيرة خلاني لما قال ومسافر ويلي ليالي شي خلص علي الجيت يسان هندب واحسب هل بد يرد باكر عقب باكر تالي جوياه اتعنه من الخراب نروح للجنة تعالي جو وياخ أتعنه من الخراب نروح للجنة وهناك لما ينظر امتوني شلون أسأل ويسأل شلوني بنيه